يقول السائل: لماذا يقتصر التسليم في صلاة الجنازة على تسليمة واحدة بينما عندنا في فلسطين تسليمتان؟ وهل يجوز لي أن أزيد تسليمة أخرى؟ على كل حال، هذه مسألة التسليم والتكبيرات في الصلاة على الجنازة، هذه مسألة مختلف فيها عند فقهاء المسلمين، مختلف فيها. فمنهم من قال يكبر خمسا، ومنهم من قال يكبر ستا، ومنهم من قال يسلم اثنتين، ومنهم من قال يسلم واحدة، وهكذا، اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويقال إن هذا الاختلاف من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني لك أن تعمل هذا وهذا، لكن عندنا هنا الراجع عندنا الذي دل عليه أكثر هو تسليمة واحدة وأربع تكبيرات، تسليمة واحدة وأربع تكبيرات، هذا الذي دل عليه الدليل عندنا وهو الذي نأخذ به، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يسن الدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره؟ وإذا كان نعم، فلماذا لا أرى المشايخ يرفعون أيديهم بالدعاء؟ أعد. يقول: هل يسن الدعاء بعد الأذان باللهم رب هذه الدعوة التامة؟ نعم. وإذا كان نعم، فلماذا لا أرى المشايخ يرفعون أيديهم بالدعاء؟ نعم، يسن السنة للمستمع المؤذن المتابعة، يسن له أن يتابعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول له الجنة، يتابعه ويقول مثل ما يقول، ثم يقول بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذي ورد. وكون المشايخ كما يقول الأخ لا يرفعون أيديهم عند الدعاء بعد الأذان، هذا لم يرد به دليل أن الدعاء هنا ترفع الأيدي عنده، لم يرد به دليل. ونحن مطالبون يا إخوة بالعمل بالدليل، لأن الدين الإسلامي توقيفي، فلا يقال فيه إلا بالدليل ولا يعمل فيه إلا بدليل. لم نعلم دليل يدل على أن الأيدي ترفع عند هذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. ومن رفع يديه لا ينكر عليه، لكن لا، يعني ليس من السنة أن ترفع الأيدي. نعم. يقول السائل: هل هناك صلاة مسنونة في الروضة؟ وهل الأجر للصلاة فيها أكثر من مكان آخر في المسجد؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. لكن لا أعلم دليلا يدل على فضل الصلاة فيها، لا أعلم دليلا يدل على فضل الصلاة فيها. ومن كان عنده علم بذلك فليفيدنا أفاده الله. لكن لا شك أن المكان فاضل بنص هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. يقول السائل: يدخل بعض المصلين وفي يده كرسي يجلس عليه ويصلي قائما ثم يجلس، فما حكم ذلك؟ إذا كان لا يستطيع السجود، إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض إنما يسجد بالإشارة والإيماء، فهذا جائز لا بأس، يصلي قائما لأنه يستطيع القيام، ويصلي جالسا بالإشارة بالنسبة للسجود لأنه لا يستطيع السجود. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تصلي على حسب حالك، كما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمصلي يصلي على حسب حاله. نعم. يقول السائل: نذرت وتعهدت أمام الله أني سأفعل شيئا دائما كل يوم، ولكني أفعله مرة وأخرى لا أفعله، ولا أستطيع أن أواصل هذا الشيء، هل لي كفارة أفعلها؟ على كل حال يا إخوة، إذا ألزم الإنسان نفسه بالنذر أو جبه على نفسه وجب عليه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأنت إذا نذرت نذرا طاعة لله عز وجل وجب عليك أن توفي به، لكن إذا عجزت، يعني وفيت به حتى عجزت، إذا عجزت فإنك تطعم 10 مساكين كفارة اليمين. إذا عجزت عن الوفاء بالنذر والله يعلم الجهر وما يخفى، فإنك تطعم 10 مساكين، لأن حكمه حكم اليمين ومعناه معنى اليمين. نعم. كفارة العهد؟ العهد ما نعلم كفارة عهد. كفارة العهد التوبة والاستغفار، إذا خالف الإنسان العهد التوبة والاستغفار. نعم. ها؟ 1.5 كيلو من الأرز، 1.5 كيلو كل واحد، وإلا تعمل لهم غداء أو عشاء. نعم. يقول السائل: هل مراعاة أحكام التجويد في الأذان أفضل، خاصة الشدات؟ هل استعمال التجويد يقول أفضل في الأذان؟ لا، التجويد في القرآن، أما في الأذان ما نعلم فيه تجويد، لكن لا يلحن فيه في اللغة العربية، لأن اللحن قد يغير المعنى وحيل المعنى، وهذا لا ينبغي، لكن التجويد إنما يكون في القرآن. نعم. يقول السائل: إذا استيقظ الرجل قبل شروق الشمس ب5 دقائق وعليه جنابة، فماذا يفعل؟ هل يتيمم أم يسخن الماء فيخرج وقت الصلاة؟ لا، أولا يغتسل، حتى لو خرج وقت الصلاة يغتسل ويصلي على طهارة، لا يتيمم. نعم. يقول السائل: إذا افتعل رجل الفاحشة بولد صغير دون البلوغ، فهل يطبق الحد على الصغير؟ وهل يختلف الحكم إذا كان ذلك بإرادة الولد؟ الحد لا يطبق على الصغير، لأنه غير مكلف، غير مكلف، وليس له إرادة أيضا، ليس له إرادة، لكن الحد يطبق على البالغ العاقل. وهذه المسألة يا إخوة من الفواحش الخطيرة العظيمة، نسأل الله العافية، وهي التي عاقب الله عز وجل قوم لوط بسببها. الله عز وجل قلب بهم، حمل بهم القرية التي كانوا فيها وقلبها عليهم. لماذا؟ لهذه الفاحشة النكراء، نسأل الله العافية، هذه فاحشة النكراء، ولم تعهد إلا من قوم لوط، نسأل الله العافية. فمن وجد من هذا البلاء فليتوب إلى الله عز وجل، وليسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. نعم. يقول السائل: ونحن على طريق السفر قمنا بصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت صلاة المغرب، وصلينا الوتر قبل دخول وقت العشاء، فهل فعلنا هذا صحيح؟ لا، فعلكم هذا ليس بصحيح. الذي ورد فيه التقديم والجمع هي الصلاة المكتوبة، أما وقت الوتر فهو يتأخر إلى وقته. نعم، قال به بعض أهل العلم، لكن الذي عليه الأكثر ودل عليه النص أن وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، فأنت تصلي الوتر في وقتها بعد وقت صلاة العشاء. لكن إذا غلب على ظنك أنك لا يمكن أن تصلي الوتر للسفر بعد صلاة العشاء، وأردت أن تصليه بعد العشاء مباشرة المقدمة، هذا قال به بعض أهل العلم. نعم. يقول السائل: متابعة المأموم للإمام من كل وجه واجب، حتى لو كان في سنن الصلاة، مثل تحريك السبابة أو رفع اليدين عند التكبيرات أو التأمين؟ لا، متابعة الإمام ورد بها النص: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. فمتابعة الإمام نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالف، لكن لو خالفت متابعة الإمام في الأركان والواجبات، الأركان بطلت صلاتك والواجبات عليك سجود السهو، لكن لو خالفته في السنن، سنن الصلاة، فلا شيء عليك، لكنك تركت الأفضل، تركت الأفضل، لأن الأفضل المتابعة، متابعة الإمام في الأمور المشروعة سواء كانت أركان أو واجبات أو سنن. نعم. يقول السائل: شخص يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، فلك الحمد ولك الشكر. فأنكر عليه أحد طلبة العلم الذين بجواره فقال لا تقل فلك الحمد ولك الشكر. هذا فيه بعض الزيادات، بعض الزيادات، لكن أصلها ثابت، أصلها ثابت. لا، والأحسن للإنسان والأبرى لذمته أن يلتزم ما ورد إذا كان يعلمه، أن يلتزم الألفاظ التي ورد بها النص. هذا فيه بعض الزيادات لا أعلمها في النص، فأنت إذا أردت أن تقول هذا فحاول أنك تلتزم بما ورد. نعم. يقول السائل: هل الملابس التي جامع الرجل بها زوجته يغسلها حتى لو أصابها شيء من حتى لو لم يصبها شيء من المني؟ لا يجب عليه غسلها حتى لو أصابها شيء من المني، لا يجب عليه غسلها، لكن إذا كان المني رطبا يغسل مكان المني فقط إذا كان رطب، وإذا كان يابس يفركه فركا حتى يزول، وهو ليس بنجس على الصحيح، لكنه مستقدر ويفعل إذا كان رطبا على الملابس يغسل المكان الذي أصابه، وإذا كان يابسا فإنه يفركه فركا. ولو صلى والمني على ثيابه فصلاته صحيحة. نعم. يقول السائل: تعرضت زوجتي لحادث سير وهي حامل، ومكثت في العناية المركزة لمدة شهر وقد أجهضت وهي في اليوم السادس عند وجودها في العناية المركزة، فكم يوما تقضي من صلاتها وما هي طريقة القضاء؟ كم عيد السؤال؟ يقول: تعرضت لحادث سير وهي حامل ومكثت في العناية المركزة لمدة شهر. شهر لا، هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، أيضا مختلف فيها بين أهل العلم، والصحيح أنه لا قضاء عليها والله تعالى أعلم. الصحيح أنه لا قضاء عليها، لأن القضاء يشق عليها. نعم، عندنا في المذهب الحنبلي عليها القضاء، قضاء الصلوات، لكن هذا فيه مشقة، خصوصا إذا طال الإغماء، إذا طال الإغماء. أما إذا كانت يعني غير مغمى عليها، إذا كانت يعني عقلها موجود، فإنها تصلي على حسب حالها إذا كان غير مغمى عليها. أما إذا كانت مغمى عليها فهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليها قضاء إذا طال الزمن، أما إذا لم يطل الزمن بأن كان خمسة فروض فما دون، فإن هذه تقضى احتياطا خروجا من خلاف أهل العلم، خمسة أوقات فما دون. أما إذا كان الزمن طويل فالذي يظهر لي أنه لا يجب عليها قضاء، وهذا إذا كان مغمى عليها لا تشعر. أما إذا كان الإنسان المريض ضابط عقله لكنه مريض لا يستطيع أن يصلي على حسب حاله، وإذا لم يصلي في ذاك الوقت يقضي الصلوات على في الوقت الذي يريحه، إن أراد أن يقضيها يعني مجموعات يصلي خمسا ثم يصلي خمسا ويرتبها، يبدأ من الفجر في الظهر في العصر في المغرب في العشاء وهكذا. نعم. يقول السائل: إذا كانت العقوبة لا تطبق على الولد الصغير الغير مكلف، فهل تطبق على الرجل المكلف إذا كان مغتصبا تحت تهديد السلاح والقتل؟ لا، إذا كان تحت تهديد السلاح والقتل ليس عليه عقوبة، إذا كان تحت التهديد ليس عليه عقوبة، وإنما الشرع يعاقب الذي أكرهه على فعل الفاحشة هو الذي يعاقب، يعني يقام عليه الحد والتعزير. أما الذي فعل ما فعل مع الإكراه الشديد ومع التهديد بالسلاح فهذا ليس عليه عقوبة عند كثير من أهل العلم، لأنه ليس له اختيار في هذه الحال. بعض أهل العلم يقول عليه الحد والتعزير. لماذا؟ قالوا لأن الشهوة عنده تنافي الإكراه، لأنه لو كان مكرها حقيقة لما فعل هذا الفعل، ففعله يدل على أنه استحسن هذا الأمر. فنسأل الله العافية، لكن الذي يظهر أنه إذا كان تهديد تحت تهديد السلاح والقوة والقتل، التهديد بالقتل، فالذي يظهر أن العقوبة على المكره. نعم. يقول السائل: ما رأي العلماء في الحديث الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا؟ رأي العلماء في هذا الحديث يرونه من قبيل الحديث الضعيف، لكن يجوز الاستدلال به عند الشافعي رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، يعني في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال يعني يجوز الاستدلال به بشرطين: الشرط الأول لا يشد ضعفه، الشرط الثاني أن يكون الحكم مندرجا تحت قاعدة شرعية، وهذا فضائل الأعمال تندرج تحت قواعد شرعية كثيرة. فالمهم يجوز الاستدلال به في فضائل الأعمال. نعم. يقول السائل: أنا نويت الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان، هل يجوز الخروج من المسجد للأكل أو الذهاب إلى المنزل أو في الساحة؟ لا يجوز الخروج إلا إلى الأكل والشرب، وإذا لم يكن من يأتيك بها في المسجد في مكان الاعتكاف، إذا لم يوجد من يأتيك بالطعام والشراب في مكان الاعتكاف فإنك تخرج. كذلك أيضا يجوز لك أن تخرج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان لقضائها. أما الخروج إلى الدار فليس لك الخروج إلا إلى الطعام، إذا لم يكن أحد يأتيك بالطعام أو الشراب لك أن تخرج، أما غير ذلك فلا تخرج إلا بشرط تشترطه. نعم. يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وبقي في الثلاجة لمدة شهر لغرض التحقيق، هل العدة من تاريخ الوفاة أم من تاريخ الدفن؟ لا، من تاريخ الوفاة، العدة من تاريخ الوفاة حتى يعني تكمل 14 و10 أيام. نعم. يقول السائل: هل صح الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلف شاربه؟ وإذا كان نعم فكيف الجمع بينه وبين الأمر بحف الشارب؟ على كل حال أنا لا أعلم هذا الأثر، لكن الذي يغلب على ظني أنه لا يصح عن عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو أول الممتثلين للأحاديث الصحيحة، وابن عمر هو الذي روى الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية، فلا يمكن عمر رضي الله عنه أن يخالف الأحاديث الصحيحة، فهذا الأثر لا يصح فيما يظهر لي ولا يثبت عن عمر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالأمر الصريح بإعفائها، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب حتى يوجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، ولم يوجد صارف هنا، لم يوجد صارف، فإعفاء اللحية أمر واجب. ثم السنة دلت على إعفائها القولية والفعلية والتقريرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على إعفاء اللحى، فالسنة كلها دالة على هذا، فإعفاء اللحية واجب لا شك في ذلك ولا ريب إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة. في أسئلة الشفوي؟ ها؟ ها؟ نعم. نعم، السنن الرواتب، اسمه الرواتب، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. الوتر وركعتي الفجر ما كان يدعهما صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. نعم. نعم. العمل، انا معتكف واخرج العمل وارجع، بس اخرج العمل وارجع المعتكف. لا، العمل لا يخرج اليه الا بشرط، لا تخرج اليه الا بشرط، تشترط يعني للعمل اذا كان العمل ضروري وتعود الى المعتكف. نعم. لا، ما ورد به نص، ما ورد به نص، والأصل عدم الجواز. نعم. ها؟ عند المريض؟ زيارة المريض مستحبة، زيارة المريض مستحبة، لكن الدعاء عنده لا أعلم فيه دليل يدل على الجواز. ثم أيضا الدعاء عند المريض خلاف يعني المستحسن، لأن المريض إذا سمعك تدعو، إذا سمعك تدعو سمع الزائر يدعو، يظن أنه يعني في أن الزائر لاحظ عليه علامات الموت، فالمريض قد يعني يحصل له انزعاج من هذا وخوف، فلا ينبغي الدعاء عنده، ولكن يسلم عليه ويعني ويذكره بخير ويشجعه ويدعو له بالشفاء العاجل ويقول أنت على خير إن شاء الله ويقوي عزيمته، هذا هو الذي ينبغي، لأن المقصود من الزيارة زيارة المريض إدخال السرور على المريض، يدعو له بالشفاء. أما يدعو عنده بدعاء مثلا عام أو دعاء مثلا يعني يظهر منه أنك تحسس المريض بأنه على خطر أو أنه على كذا، فهذا ما ينبغي. نعم. الأخ يقول ما يقول الحاج يقول ما حد طول اللحية؟ حد طول اللحية ما له حد، إلا ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبضها هكذا في الحج والعمرة ويقص ما زاد على القبضة. ابن عمر كان هكذا يعني ما زاد على القبضة يقصه، لكن هذا فثبت من فعل عمر فقط من الصحابة في الحج والعمرة بس، وغيره لم يثبت عن الصحابة هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يثبت عنه هذا العمل. نعم. لا يوجد حديث، بس فيها حديث فيها مقال، والحديث العام هذا الذي تقدم معنا هذا عام وهو صحيح. الفطرة خمس، هو الختان وهو يعم الرجال والنساء، لكن الذين والبقية إن شاء الله غدا إن شاء الله.